لله رب العالمين، وإن كنت قد قررت أن نجعل يوما كاملا في اللغة بدلا من أن نجعل عمل سبيسين في يومين في اللغة، سنجعله يوما واحدا ونضاعف الوقت بحيث يكون هذا هو وقت اللغة ولا نشتت. يا أبا فهر أنت كنيت كنيت أبي فهر فيجب عليك أن تسمع. أمهل قال العلامة أبو فهر رحمة الله عليه: ويومئذ تويت كل نفسي على عزيمة حذاء ماضية أن أبدأ وحيدا منفردا رحلة طويلة جدا وشاقة جدا ومثيرة جدا. شيخ أبو عبد الحميد الله وشاقة جدا ومثيرة جدا. بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي كله أو ما وقع تحت يدي منه يومئذ على الأصح، قراءة متأنية طويلة الأنام عند كل لفظ ومعنى، كأني أقلبهما بعقلي وأرومهما أي أزينهما مختبرا بقلبي ما هما هذان، ويقول وأجثهما جثا لبصري وبصيرتي وببصيرتي، وكأني أريد أن أتحسسهما بيدي وأستمشي أي أشم ما يفوق منهما بأنفي وأستمع دبيب الحياة الخفي فيهما بأذني، ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي وبصيرتي وأنامي وأنفي وسمعي ولساني. لا ليس الشعر، كأني أطلب فيهما هما اثنان شيئان يفعل معهما هذين الشيئين، وطالب العربية لو أخذ هذين الشيئين هجراه لتمكن من اللغة جدا. قال ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي وبصيرتي وأنامي وأنفي وسمعي ولساني، كأني أطلب فيهما خبيئا قد أخفاه الشاعر الماثر بفمه وطواعته. نعم يا شيخ أنت تعلامة ليس علامة، وأيضا تلك اللفظة سنأتي بها في القاموس وما معناها إن شاء الله رب العالمين. وأتبثت إلى دفين قد سقط من الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. ما هذان الشيئان الذي ذكرهما أبو فهر رحمة الله عليه؟ ها لو كنتما تركزان أو تركز في الكلام لعرفتم ماذا يقصد. انظر قال في البداية ماذا؟ بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي كله أو ما وقع تحت يدي منه ومئذ على الأصح، قراءة متأنية طويلة الأناف عند كل لفظ ومعنى، كأني أقلبهما بعقلي وأروضهما بقلبي. إذا ما هذين الشيئين الذي ما هذا الشيئان الذي يدينهما هم؟ اللفظ والمعنى. أحسنت أحسن الله لي. وهذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله رب العالمين بعد قليل أو سيأتي في مجلس قادم، لكني كنت أريد أن أنبه على شيء مهم جدا وهو ما بينه أبو فهر رحمة الله عليه في مدار قديما من الأفكار التغليبية والتي انخدع بها كثير من الناس، بل انخدع بها كثير من أهل الديانة أنفسهم. وكمثل ما ترونه اليوم هو كمثل حول القوة بالقوة، كمثل ما كان أيام محمد عبده الذي قيل عنه الشيخ الإمام والأفغاني. الأفغاني ومحمد عبده كثير لا أقول لك من العوام أو أقول لك طلبة العلم، بل كثيرا من الدعاة أو من طلاب العلم الكبار لا يعرفون خطر هذين العلمين. وهنا الصورة في العلم على الشهرة لا على الحقيقة، وأيضا الحركة التي سميت بحركة عراء. كل هذا كان ينبغي أن نتطرق إليه كثيرا حتى نبين الحالة الموجودة الاجتماعية والثقافية العسكرية آنذاك، حتى يصفها أبو فهر رحمة الله عليه بهذه الصورة ثم بعد ذلك يتطرق إلى ترك هذا كله وأن يهرع إلى منهج المسلمين إلى منهج السلف من جميع العلوم قاطبة في العصر الذي كان فيه أصحاب الديانة مساسة العالم في كل أشكال ومناحي الحياة. ولكن لم أو ما وصل بهذا إلا بالطريقة التي ذكرها لكم أو التي سنذكرها إن شاء الله رب العالمين. الأمواني ومحمد عبده، من يعرف عنهما شيئا؟ ما شاء الله استميزع، كيف أتيت بها ومن أين يا رجل؟ مرحبا بك يا شيخ أبا يوسف. والسميدع تقال أيضا بالدالي بدل الزال السميدع، وفيها خلاف مصير جدا في كتب اللغويين، وتطرق لها الزبيدي في تاج العروس بما لم تجده في غيره. وليس بشيء. نعم عليكم السلام. الاهتمام بالأفغاني ومحمد عبد يستند إلى اعتبارين. أولهما هو أن الصورة الشائعة المعروفة عنهما بين الناس تخالف حقيقتيهما، وهذه الصورة الشائعة تستمد وجودها وقوتها من الدعاية الدائبة التي لا تخطر. انتبهوا، لأن كثيرا ممن يرون الآن في سمت الديانة وفي سمت أعلام الإسلام بل وشيوخهم يطلق عليهم الآن شيخ الإسلام وما شابه، وهو هو نفس الصورات التي هي الشخصية التي نتكلم عليها الآن، والمنهج هو والدعاية هي. لكن قديما وجد طلبة علم وأهل علم أكابر يبين ليس من هؤلاء، ونحن في اليوم أو في زماننا هذا نحتاج إلى ذلك، ولن تستطيع أن تعلم ذلك إلا بمنهج صفي نقي سلفي، وأن تحتاج إلى علم قوي حتى تعرف تمادير كلام الرجل وحقيقة كلامه وتروضهما بميزان صحيح. طبعا هذه الصورة التي ذكرت عن الأفغاني محمد عبده تظهر عليها قوى ومؤسسات قادرة ذات نفوذ، ولذلك كان الكشف عن حقيقة يهم محتاجا إلى مجهود كبير وإلى مزيد من الدأب يقابل دأب الدعاية المبذولة في تدعيم مكانيهما. وثاني هذين الاعتبارين هو أن جلاء حقيقة الرجلين يتبعه جلاء حقيقة كثير من الأوهام التي تأصلت في نفوس الناس تبعا لاستقرار شهرتيهما فيها، مثل الحرية والديمقراطية وما شابه، والوزن التغريبي الذي يصير عليه الناس اليوم. فكشف الستر عنهما هو في الوقت نفسه كشف للستر عن أباطيل كثيرة ترتبط بهما، وتستمد قوتها وبريقها الخداع من شهرتيهما ومن ارتباطهما بهما. أول ما يريد الباحث والذي ينظر على حقيقة الأبراني تعميته أصله ونسبه. انظروا اشتهر بين الناس على انه ماذا؟ الافغاني نسبة لماذا؟ قد ضعنا انه افغاني سني ايضا ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم اثبت البحث بأدلة لا تقبل الشك انه كان ايرانيا شيعيا. وحتى ابين لكم شيئا، الصورة التي اتى بها الجفري ذلك الصوفي على صورته الرافضي في اصل حقيقته هذا الدعي كمثل هذا، أراد أن يتخذ الصورة التي اتخذها الأفغاني قبله، لكنه لم يصلح نظرا بقوة أهل السنة نسبيا في هذا الزمن وبين بيته. وسترى أن الصورة هي حجم النعل بالنعل الآن. لما ادعى هذا أيضا أثبت البحث بأدلة لا تقبل الشك أنه كان إيرانيا شيعيا، وزعم أنه شريف النسب. نعم شريف النسب زي العابدين هكذا كما يقال عليه، حسيني جدي، وهو دعم لم يقم عليه دليل، والذي يكذب على الناس في بلده خليط أن لا يصدق في نسبه. وأيضا من من بطى به عمله لم يسرع به نسبه حتى لو كان ذلك كذلك. أما الأدلة على أن الأمراني كان إيرانيا شيعيا صريحة متعددة في الكتاب الذي ألفه ابن أخته، انتبه، مرزا لبس الله قاري الذي كان يلازمه في زيارته لإيران، وقد مات ابن أخته هذا سنة 400 و300 من الهجرة. فعهد ابنه صفات الله الأسدابادي إلى حسين قاسم زاده بنشره، فنشره في برلين مرة سنة 44 و300 من الهجرة، حيث كان يقيم وقت ذاك، ثم ترجم الكتاب إلى العربية تحت عنوان جمال الدين الأسدابادي. وقد أثبت المؤلف والمترجمان بأدلة كثيرة أن جمال الدين كان إيرانيا من أسدابان بالقرب من همذان. وتعرفون النسبة، الشيخ أبو فضل يخبركم عن هذا عندما يقول الهمداني والهمذاني وما الفرق بينهما. كذا الفرق بين الزبيدي والزبيدي، والذي يفرق لكما في هذا اليمني الموجود معكم حضراني اليمن. فما الفرق أيها الحضرمين بين زبيدي وبين زبيدي؟ هل تستطيع؟ الآن اكتشفت أنك حضراني اليمن، ما دام ضحكت أسنانك بهذا الأولى من زبيد اليمن. لا، هذه إجابة واسعة ما بشيء. ما الفرق بين الزبيدي والزبيدي؟ الزبيد قرية من أين؟ يا رجل أنت يمني ولا تعرف بلدك؟ في حضرموت. طب وتهامة توجد فيها زبيد أم زبيد؟ أحسنت، الزبيدي هي أنه ينسب إلى البلدة التي في أين هي؟ في تهامة أم أين؟ والزبيدة التي هي القرية التي توجد، وهي قرية أو قبيلة يقول على أحسنت في تهامة. أما الزبيد إنما هي قرية في حضرموت، قبيلة عفوا في حضرموت. المهم أثبت بذلك أنه كان شيعيا، واشتهر بين الناس بأنه من أنه علامة عصره، هذا الأفغاني شيع بين الناس أنه ماذا؟ علامة عصره. وسيأتي أيضا تلميذه الشيخ الإمام، لكنه شيخ في الضلالة وإمام في الديش والتحديث. لم يكن أفغانيا من أسعد باد من أعمال كابل بأفغانستان كما أشيع، كما لم يكن سنيا حنفي المذهب على ما كان يزعمه وعلى ما هو مشهور حتى الآن بين الناس. يا رجل معنى كنت يكلم الشيخ الآن كانوا يكلمون على قبائل الشيخ أبو حفص، أحفظ الله، كانوا يكلمون على قبائل اليمن كأنهم منهم، سبحان الله. لم ترى ماذا أبا يوسف؟ المهم بقية صورة الأفغاني هذا لا تزال في أسدابات، وقد حقق نسبه وزار أسرته عناية الله خان، عم أمان الله خان ملك الأفغان الأسبق، واسم والده واسم خادمه يدلان على أنه شيعي إيراني. فاسم والده صفدر يعني مفرق الأعداء، وهي عند الشيعة صفة لسيدنا علي رضي الله عنه، واسم وقف على الشيعة بيتسمى به أحد من الأفغانيين. واسم خادمه الذي كان يلازمه دائما والذي تركه بعد رحيله عن مصر في رعاية تلميذه محمد عبده هو ابو تراب، وهي كنيته علي رضي الله عنه. ولهجة جمال الدين الفارسية تقطع بأنه إيراني، وأصدقائه المقربون الذين كانوا يلازمونه في الأسفانة كانوا من الإيرانيين، وكان تفكيره دائما متجها إلى إيران وإلى اتخاذها مركزا من الجامعة الإسلامية، كمثل من هذا الذي قيل عليه انه صلاح الدين في هذا العصر، حسن نصر الله، هذا اشيع بانه صلاح الدين في هذا العصر، ولا يعلم الناس أنه خبيثا إيرانيا. وكان تفكيره دائما متجها إلى إيران واتخاذها مركزا للجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها كما يبدو من مقال له في العروة الوثقة. وهو ما ترونه اليوم الآن من زعامة جماعة من الجامعات الإسلامية يذهب لرؤوس هؤلاء الروافض ويقول إننا نأخذ حضارتنا منكم ونأخذ عهدنا منكم ونأخذ سياستنا منكم ونأخذ حكومتنا منكم وما شابه. أما ثقافة جمال الدين الفلسفية وتوسعه في دراسة المنطق وعلم الكلام إلى جانب دراسة الفقه وعلم الأصول هي الدراسة الشيعية التقليدية. انتبهوا نحن لم نقل هذا كطريقة تاريخية أو كعرض ثقافي، لا، إنما سنبين هذا بدلالة عقدية أن كل من تجده يحرك شيئا فاعلم أنه ليس على طريق، واعلم أنه على سبيل يريد قصده هو. لكن كيف تعرفه؟ لا تعرفه إلا بصدر التاريخ وإلى حفظ كلامه. أما معروف أن الدراسة السنية تتبع طريقا آخر يقوم على دراسة الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة والأدب، ولكن جمال الدين أخفى أصله الإيراني لأنه كان يريد أن يخفي تشيعه عن الناس في البلاد العثمانية التي تنقل فيها كمثل صاحبنا الذي ساهم لنا عليه، وأمرها سنية حنفية في الأفغان. وقد استفاد جمال الدين من انتسابه للأفغان لأنه أصبح بعيدا عن سلطة ممثلي إيران وقناصلها في الخارج، وكان من السهل أن تعود أفغانيته بين الناس في البلاد التي نزلها لأن أفغانستان لم يكن لها تمثيل خارجي في ذلك الوقت، وكان للإنجليز نفوذ كبير فيها فكانوا يرعون أو كانوا يرعون أتباعها في الخارج. دائما تسمعون بعض الفصحاء من يتكلم بلفظات الإنجليزية يقول الإنجليزية هكذا بالكافي، هل يعرف أحد تعلة ذلك؟ هذا للبعد عن نطق مخرج حرف غير عربي فصاحة. الجيم القاهرية هذا عندما تقول الإنجليزي فتنطق حرفا الذي هو الجيم من الإنجليزية تنطقه بالنطق العربي فلا يصح، وأقرب نطق أو حرف عربي يقرب من هذا النطق هو الكاف فيقال إنجليزي. هل وصلتكم؟ ومما يريد الباحث في أمر جمال الدين وأهدافه أيضا أن أكثر نشاطه كان سريا، فقد كان أولا من أدخل نظام الجمعيات السرية في العصر الحديث. انتبهوا طلبة العلم في مصر، وكان حيثما حل يؤسس الجمعيات السرية وينشرها، فأسس الحزب الوطني الحر في مصر أثناء إقامته به فكان أبا فيه، هذا هو أول من أسس هذا الحزب، وكان حزبا سريا لم يمضي على تأسيسه عام واحد حتى أصبح أعضاؤه 80 و120 ألف عضوا، وأصبح له رصيد ضخم في المصاري، وأنشأ جمعية مصر الفتاة السرية، وأنشأ صحيفة تنطق باسمها هي صحيفة مصر الفتاة، ولم يكن فيها مصري واحد كما روى تلميذه محمد عبد في كتاب أسباب الحوادث العربية، وكان أغلب أعضائها من شبان اليهود، وهذه تضع تحتها أو فوقها إن شئت الصرابة مئات من الخطوط مواد الروتاري لليوم واللينز وشهود يهوة. كل هذه النوادي التي تسمعون عنها والتي يدخل فيها أكابر مشاهير العالم الإسلامي اليوم. هذه كلمة عامية يمنية لا أفهمها. انتبهوا إلى هذا، بل والله إن من ينضم أو بعض السلام عليكم أين وقفنا؟ أنشأ أثناء إقامته في مهند جمعية العروة الوثقى السرية التي امتد نشاطها إلى الشام وإلى مصر وإلى السودان وتونس، وكان من أعضائها الأمير عبد القادر الجزائري، هذا الذي يغنى له ومن اختار من أنجاله ورجاله ومنهم محمد أحمد المهدي السوداني الذي تتلمذ على الأفغاني في مصر 4 سنوات. وقد حدد الدور الثاني من تاريخ الأستاذ الإمام محمد رشيد رضا عفى الله عنه عددا من الرسائل التي تداولها محمد عبد مع أعضاء هذه الجمعية، وهي مليئة بالإشارات والرموز. انتبه إلى الإشارات والرموز هذه، وبعض هذه الإشارات يدل على أن محمد عبد قد دخل سرا إلى مصر استعدادا لدخول السودان والاتصال بالمهدي، ومر أثناء هذه الجولة بتونس وبالشام حيث كان يعمل على إحكام العروة الوثقى وتمكين عقودها حسب تعبيره. وكانت صحيفة العروة الوثقى التي أنشأها جمال الدين مع تلميذه محمد عبد في باريس هي الصحيفة الناطقة باسم هذه الجمعية السياسية السرية، أو هي الصحيفة الناطقة هذا على الأصل. ثم أنشأ محفلا ماسونيا تابعا للشرق الفرنسي، ضم إليه عددا كبيرا من أصحاب النفوذ في مصر بمساعدة رياض باشا رئيس الوزراء، وهو الذي استخدمه إلى مصر وتولى رعايته فيها وأجرى عليه راتبا شهريا وأعد له سكنا في خان الخليلي، ويقال أنه كان في حارة اليهود. وهذا ذكره محمود قاسم في ترجمته لجمال الدين. هذا كلام من أعلم العدد. وأتصل بهذا النشاط السري الذي لازمه في كل مكان تهييده على الثورات وتشجيعه على تأسيس الصحف التي تخدم أغراضه وتنشر آراءه وتشيد بذكره، فهو الذي أنشأ صحيفة مصر وعهد بإدارتها إلى أديب إسحاق، وكان قد قدم إلى الإسكندرية للاشتراك في التمثيل المسرحي مع سنين نقاش، ثم أسس صحيفة التجارة بالإسكندرية وعهد بإدارتها إلى أديب إسحاق وسنين نقاش، فكان لا يزالان يشيدان بذكره في مثل قولهما مهبط أسرار الحكمة واسترياب فلك العلوم واستقصي هيولي الفلسفة إلى غير ذلك مما اعتاده أن يصفه به، وهذا في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام. وأيضا كما سمعتم قريبا من هذا الذي يقال أنه نائب لرئيس الوزراء مما تكلم بالكلام الكفر، وهذا هو الذي يقود المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين، حتى تعلموا أن الأمر جد خطير وأنهم يريدون أن يدمروا الإسلام، لكنهم لم يستطيعوا أن يدمروه عسكريا، فأرادوا أن يدمروه فكريا وعقديا ومنهجيا، فلا يجدوا ممن يأخذون شعار الديانة والمنهج الصفي ألا يضعوا يدهم في أيديهم وألا يرقعوا الدين من أجل المصلحة التي لا تعلم حقيقتها. هذا والله المستعان، وقد انتهى وقتنا، وبإذن الله رب العالمين سنحاول أن نعوض الوقت الذي فاتنا في وقته بإذن الله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.